هذا يسأل عن حديث اللهم اني اسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا بسم الله خرجنا. هذا الحديث رواه ابو داود وهو حديث منقطع، هو حديث منقطع وليس بصحيح. ويغني عنا ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر ورواه ايضا الامام احمد ان احدكم اذا دخل البيت وذكر اسم الله قال الشيطان لا مبيت لكم الليله، فاذا ذكر اسم الله عند عشاءه قال الشيطان ولا عشاء لكم الليله.